اجمعين. وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الآية، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين رجالا ونساء. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تتعرضوا للصيد بما يزهق روحه، بما يجعله يفارق الحياة من أي نوع من أنواع القتل. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الواو هذه يعبر عنها العلماء رحمهم الله وأنها واو الحال، يعني والحال أنكم محرمون، سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم. وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا، من قتله قتل الصيد منكم متعمدا فعليه جزاؤه. قوله جل وعلا متعمدا، أخذ بعض العلماء رحمهم الله بأن جزاء الصيد يكون على المتعمد دون الجاهل والناسي، والمخطئ قالوا لأن هؤلاء ما حصل منهم قصد للقتل، وإنما جاء إما خطأ وإما جهل وإما نسيان، فلا جزاء عليه. الجمهور، جمهور العلماء، قالوا عليه الجزاء لأن في هذا إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العامد والجاهل والناسي والمخطئ، وإنما قوله جل وعلا متعمدا خرج مخرج الغالب، لأنه هو الكثير في قتل الصيد أن يكون بقصد. والفرق بين الجاهل والمخطئ والناسي أن الجاهل يجهل الحكم، تعمد القتل لكنه جاهل بالحكم، والمخطئ ما قصد القتل وإنما قصد غير ذلك فأصابت صيد فيقال له مخطئ، مثل ما يقال في قتل الخطأ أراد شيئا ما فأصابت آدمي فهذا يسمى خطأ، كذلك أراد ضرب حيوان إنسي فأصابت حيوان صيد بري، والناس هو من تعمد القتل لكنه ناس أنه محرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل قراءة أخرى، فجزاء مثل هذه قراءة الجمهور، فجزاء مثل ما قتل من النعم بإضافة جزاء إلى مثل، فجزاء مثل ما قتل من النعم يعني جزاؤه وكفارة قتله للصيد أن يقدم هديا مثل ما قتل من النعم، هدي إنسي، حيوان إنسي من بهيمة الأنعام مقابل مماثل لما قتله من النعم، فإن كانت الحيوان التي قتلها تشبه البدنة قدم بدنة بعير، وإن كانت تشبه البقرة قدم بقرة، وإن كانت تشبه الشاة قدم شاة، وإن كانت تشبه التيس قدم تيس، وإن كانت تشبه الجلع من الظأن قدم مثله، وهكذا، لأن من الصيد ما هو مثلي ومن الصيد ما هو ليس بمثلي، فالمثلي مثل النعامة تشبه البدنة، الحمامة تشبه الشاة في بعض الأوصاف في كونها تعب الماء عبا، الحمامة كذلك، ومن الصيد ما ليس بمثلي ليس له شبيه في بهيمة الأنعام، فما كان له مثلي فعليه أن يقدم هديا مثله، وما ليس بمثلي فعليه أن يقدم هديا بقيمة هذا الحيوان الذي قتله أو طعاما بقيمة هذا الحيوان الذي قتله، والفدية جاءت في الكتاب والسنة ثلاثة أنواع: هدي حيوان، طعام، صيام، وهل هذا التعدد على التخيير أم على الترتيب؟ قولان للعلماء رحمهم الله. ومعنى التخيير أو الترتيب أي أهو مخير بين أن يقدم حيوان من بهيمة الأنعام أو يقدم طعام أو يقدم صيام، يكون هو بالخيار أم على الترتيب أنه لازم أن يقدم حيوان، فإن لم يجد فينتقل إلى الإطعام، فإن لم يستطع قيمة الإطعام هذا انتقل إلى الصيام. قولان للعلماء رحمهم الله، ولكل مأخذ، وتحقيق هذا وبحثه في كتب الفروع يعني كتب الفقه. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به اثنان من ذوي العدل من المسلمين، ويكون عندهم نظر وبصيرة ومعرفة بالمشابهة. فإذا جاء المرء وقال قتلت مثلا ظبي، يرجع فيه إلى اثنين من أهل النظر والمعرفة فيقولون الظبي يشبه كذا وكذا من الحيوانات، يشبه العنس، يشبه الخروف، يشبه كذا، فعليك كذا. ولا بد من اثنين لأن الله جل وعلا نص على ذلك. جاء أعرابي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا خليفة رسول الله قتلت كذا وكذا من الصيد فماذا علي؟ فالتفت أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أبي بن كعب رضي الله عنه الذي حفظ القرآن من النفر الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ترى عليه؟ فانتقد الأعرابي قال يا خليفة رسول الله جئت أسألك وأنت خليفة رسول الله فإذا بك تسأل، يعني ما عندك فقه، ما عندك معرفة؟ فالتفت إليه أبو بكر رضي الله عنه برفق ولين فقال إن الله جل وعلا يقول يحكم به ذو عدل منكم، فأنا عرضت ما قلت لي على صاحبي لننظر سويا فيما يناسب ما قتلت، وتلا عليه الآية رضي الله عنه ولم يعنفه ولم يوبخه لاعتراضه بل ترفق به. وهكذا ينبغي للمعلم أن يترفق بالجاهل، لأنه لو كان عنده علم وبصيرة ما اعترض على أبي بكر في هذا، لكنه لجهله قال ذلك، فترفق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال ما فعلته أنا بحسب أمر الله جل وعلا. فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا المثل إذا حكم به الصحابة رضي الله عنهم هل يعتبر سار المفعول باستمرار، أم أن هذا الحكم كلما عرضت قضية شكل لها هذه اللجنة؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول ما قضى به الصحابة، ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال في ذلك ولا يتعدى إلى غيره، لكن ما قضى به الصحابة رضي الله عنهم هل يكون مضطرد؟ قالوا نعم يكون مضطرد، ولا يكون لجنة ولا ينظر في حكم من بعدهم ما دام حكم به الصحابة رضي الله عنهم. آخرون قالوا ما حكم به الصحابة ليس ملزما، وإنما في كل قضية ينظر فيها اثنان من ذوي العدل من المسلمين. يحكم به ذو عدل منكم، ذو بمعنى صاحب عدل يعني أهل عدل، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني يكون الشهداء ذوي عدل يعني أصحاب عدالة، ولا يصلح كل شاهد أن يؤدي، كما أنه لا يصلح كل رجل أن يحكم في هذه المثلية. يحكم به ذو عدل منكم هديا، يعني هذا الحكومة التي تصدر من الحاكمين بهدي يبلغ الكعبة، وليس المراد ذات الكعبة والله أعلم، لأن الهدي ما يؤتى به إلى الكعبة أو إلى قرب الكعبة، وإنما المراد والله أعلم الحرم، يعني يكون في الحرم، فهذا الهدي يجب أن يقدم لفقراء الحرم، والله جل وعلا جعل لفقراء الحرم ما لم يجعل لغيرهم، في كثير من الأمور تكون خاصة لفقراء الحرم، وهذه طعمة من الله جل وعلا لمن حرص على جوار بيته الحرام. هديا بالغ الكعبة أو كفارة، أو هذه تخييرية أو تنويع بمعنى ترتيب، إنه كذا وإلا كذا وإلا كذا، أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة لما فعله من الخطأ، طعام مساكين، يطعم المسكين مد من هذا الطعام بعدد ما يأتي من الأمداد، مثلا فمثلا شاة قيمتها 300 ريال، ما عنده شاة لكن يتمكن من الطعام، ينظر كم قيمة، كم يحصل به من هذا المبلغ 300 ريال من مد من الطعام، مثلا قال 300 مد، يعطى 300 فقير، ما عنده طعام ولا عنده شاة، ماذا يصنع؟ يقال يصوم عن كل إطعام مسكين يوما، فيكون حينئذ الصيام 300 يوم عن الشاة. أو كفارة طعام مساكين، طعام المساكين يكون مد أو مدان، مختلف فيه بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء قال مد يعني ربع الصاع، وبعضهم قال مدان يعني نصف الصاع، وبعضهم فرق فقال مد من الحنطة ومدان من غيرها كالشعير والذرة والتمر والزبيب وغير ذلك من قوت البلد. أو طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، يعني مقابله صيام بعدد المساكين الذي سينالهم إطعام ذلك الطعام بحسب قيمته، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال بمعنى عاقبة فعله حتى يترفق ويتدرى ويبتعد عن ما يمس الحيوان، لأنه لو كان إذا صدم الحيوان أو ضربه مثلا برد وسلام ولا فدية ما يبالي، فإذا علم أنه إذا صدم الحمامة بسيارته أو بدابته أن عليه الغرامة. عقوبة فعله هذه يذوقها ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف. قبل هذا التحريم قد يأتي أناس ويقولون قتلنا كذا من الصيد، قتلنا كذا من الحمام، قتلنا كذا من الحيوانات البرية، ماذا يلزمنا؟ نقول لا يلزمكم شيء، قبل التحريم عفى الله عما سلف، كما قال الله جل وعلا في الآيات التي قبلها في الخمر: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. عفى الله عما سلف يعني تجاوز الله وعفى ولم يجعل عقوبة على من فعل شيئا قبل التحريم، كما أن من شرب الخمر قبل التحريم لا يقام عليه الحد، ومن شرب الخمر بعد التحريم يقام عليه الحد. وكما تقدم لنا قصة النفر الذين شربوا الخمر بعد التحريم وتأولوا قول الله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. قالوا: نحن نتقي الله والخمر نشرب. فاهتم لهذا الأمر عمر رضي الله عنه، وخشي أن يسلم في الدين في الإسلام ثلمة في وقته، فجمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم: ماذا نفعل مع هؤلاء؟ من منهم من الصحابة تأولوا فشربوا، ماذا نصنع؟ فاستقر رأيهم رضي الله عنهم على أن عمر يستدعيهم يطلبهم، ما يكل الأمر إلى غيره، فيستتيبهم ويقررهم بالرجوع عما تأولوا، فإن رجعوا أقام عليهم الحد لأنهم شربوا بعد التحريم، وإن أصروا على ما هم عليه قالوا تقتلهم لأنهم أنكروا ما هو من الدين بالضرورة، محرم من الدين بالضرورة. فاستدعاهم عمر رضي الله عنه فاستتابهم فتابوا، ما يريدون إلا الحق، لكنهم تأولوا تأول خاطئ، فأقام عليهم الحد رضي الله عنه. وهنا قال الله جل وعلا: عفى الله عما سلف، لا يعاقب. ومن عاد إلى قتل الصيد بعد التحريم فينتقم الله منه. من عاد، هذه الكلمة بعض العلماء رحمهم الله قال: من عاد أول مرة يؤخذ منه الفداء، عاد ما يؤخذ منه فداء. فإن كان في نسك بطل نسكه، حج كان أو عمرة، ويكون عقوبته عند الله جل وعلا في الدار الآخرة أشد، فينتقم الله منه. والله جل وعلا أعلم وأحكم، إن شاء انتقم منه في الدنيا وإن شاء انتقم منه في الدار الآخرة. وبعض العلماء قال: ومن عاد فينتقم الله منه، يعني يؤخذ منه الفدية مرة ثانية وثالثة وهكذا، كلما قتل صيد يؤخذ منه ما يستحقه من العقوبة في الدار الآخرة، فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. انظر المناسبة العظيمة في ختم هذه الآية الكريمة التي فيها وعيد بصفة العزة والانتقام، قال جل وعلا: والله عزيز يعني لا يغالب. ذو انتقام صاحب قدرة على الانتقام إذا شاء جل وعلا. وفي هذا وعيد شديد أكيد وزجر عن التعرض للصيد بعد التحريم. والمراد هنا هو صيد البر دون صيد البحر. فالمحرم ممكن أن يصيد من صيد البحر وإن كان محرما، لكن صيد البر لا يتعرض له. فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام يعني ذو قدرة على الانتقام سبحانه وتعالى. فهو في هذا الاسم العظيم تخويف عن التجرع لمحارم الله جل وعلا، سواء كانت هذه الأمور المذكورة في هذه الآية أم في غيرها. اقرأ. تقتل الصيد وأنتم حرم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ونهي عن تعالى. الآية التي قبل هذه التنبيه على الابتلاء والامتحان، وفي هذه الآية الصراحة بالتحريم والمنع. نعم. ونهي عن تعاطيه فيه. وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول، ولو ما تولد منه ومن غيره. فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتله. المراد بالصيد قال بعض العلماء الصيد المأكول أو ما تولد من مأكول وغير مأكول، وبعضهم عمم الصيد مطلقا حتى وإن كان من الأسود والحيوانات الضارية التي تؤذي إذا لم يحصل منها أذى، فيمنع من الصيد حتى مما لا يحل أكله كبعض الطيور وبعض الحيوانات مثل الكلب أو النمر أو غير ذلك من الحيوانات التي لم تؤذي. أما الحيوان الذي يؤكل وما تولد منه ومن غيره فإن هذا مشمول بهذه الآية نصا، بخلاف ما كان غير مأكول فإنه محل خلاف بين العلماء هل يمنع من قتله أم لا يمنع، علما أنه إذا آذى وتسلط فإن قتله جائز حينئذ لأنه يكون مدافعة عن النفس. أما ما جاء في الحديث الصحيح من الخمسة الفواسق التي تقتل في الحل والحرم فهذه تقتل في أي مكان لضررها. نعم. والجمهور على تحريم قتلها أيضا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور. الكلب العقور بعض العلماء يخصصه بالكلب، وبعضه يقول كل مؤذن من هذا النوع سواء كان كلب أو ذئب أو أي حيوان من هذا النوع فإنه داخل مشمول في كلمة الكلب العقور. نعم. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلها جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال أيوب: فقلت لنافع: فالحية قال الحية نوعان من الطيور ونوعان من الزواحف ونوعان ونوع من الكلاب، الكلب العقور يشمل كل ما كان مؤذيا من أنواع الكلاب ليدخل فيه الذئب وغيره. نعم. قال أيوب فقلت لنافع فالحية؟ قال الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها. الحية أشد أذى من العقرب. نعم. ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب. لأنها أشد ضررا منه والله أعلم. وقال زيد بن أسلم الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها واستؤنس من يشمل السباع العادية كالأسد والنمر وغيره من الحيوانات التي تتسلط على الناس، قالوا له كلب عقور. نعم. واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال اللهم سلط عليه كلبك بالشام فأكله السبع بالزرقاء. عتبة بن أبي لهب هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب والمفروض أنه من أسرع الناس إيمانا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن علامات الصدق عليه بادية وظاهرة وغير خفية، وابن عمه، لكنه آذاه أذى شديدا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فاستجاب الله جل وعلا في رسوله صلى الله عليه وسلم. وبينما هم في الشام إذا أسد يأتي وهم رهط مجموعة، إذا أسد يأتي يشمشم، فأراد الرهط أن يردوا هذا الأسد ويضربوه بالسلاح، فقال عتبة ابن أبي لهب دعوه فإن محمدا دعا عليه، هذا يبيني أنا وحدي لا تتعرضوا له، ما في خلاص لأنها دعوة محمد. فتقدم هذا الأسد بين هؤلاء الرجال شمشمهم وتسلط على عتبة وقتله في الحال بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، الذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه. وقال الزهري دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس، ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما لأن هذا إتلاف، والإتلاف قالوا يستوي فيه الخطأ والعمد بقاعدة فقهية، ما كان من إتلاف فيستوي فيه الخطأ والعمد. فمثلا إذا قتل الرجل عمدا عدوانا هذا فيه القصاص أو فيه الدية أو العفو مجانا، لكن حالة أخرى خطأ ما يقال مسامح، هذا خطأ ما قصد قتله يلزمه الدية، فالخطأ مضمون إذا كان فيه إتلاف. نعم. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم